لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل الحديث عن أحوال الجد مع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا. الكلام الآن من منار السبيل، متن منار السبيل، ونرجع نحل المسائل تاني في نتوسع في غير منار السبيل. يقول: في الجد مع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا لأبوين أي أشقاء أو لأب، لأن الإخوة لأب والإخوة الأشقاء جدهم واحد. ويقول: والجد أبو الأب لا يحجبه حرمانا غير الأب، حكاه ابن المنذر إجماعا. مسألة فيها أب لا يمكن يكون فيها جد. لماذا؟ احنا قلنا قبل ذلك إن العلة في ميراث الأب والجد الأبوة. لماذا يرث؟ الأبوة، والأب المباشر موجود خلاص. كذلك في موضوع الأم والجدة، إذا وجدت الأم لا تجد جدة، لأن العلة في ميراث الأم والجدة الأمومة، والأم المباشرة موجودة فيتحجب غير المباشرة. فالأب يحرم الجد حرمانا، حجب حرمان، والأم تحبس أو تحرم الجدة حجب حرمان. وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جدا، يتوقون غير يتوقون، يتوقى، يتوق، يتوق. وكان السلف لو نفس الكلمة عكس بعضها يتوقون، يشتاقون للكلام، لا هنا يتوقون. كان السلف يتوقون الكلام فيه جدا، يتحاشون الكلام في الجد جدا. فعن علي رضي الله عنه: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. وقال ابن مسعود: سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد، لا حياه الله ولا بياه. يعني قيل إن بياه هي تأكيد لحياه، والمعنى لا أضحكه، لا أفرحه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: احفظوا عني ثلاثا، لا أقول في الجد شيئا، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. مذهبان في موضوع الجد: المذهب الأول المذهب السهل الميسور، أن الجد مثل الأب، يقوم مقام الأب. وعلى هذا المذهب ذهب أبو، وبالتالي أنت عارف الأب في إذا تواجد الأب في مسألة ومعه إخوة، الإخوة إيه؟ لا يرثوا، لأن أنت ومالك لأبيك. لو مات واحد وترك أبا وترك إخوة وأخوات، المال كله لمن؟ للأب. فيقول الجد يقوم مقام الأب. مين على هذا المذهب؟ من على هذا المذهب؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وابن عباس، وابن الزبير، ذهبوا إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات. طبعا الإخوة والأخوات من جميع الجهات يعني إيه؟ عندنا كم نوع من الإخوة والأخوات؟ عندنا ثلاثة. الإخوة الأشقاء يسقطهم الجد في المذهب ده، لأنه يقوم مقام مين؟ الأب. وعندنا كذلك الإخوة لأب يسقطهم الجد أيضا لأنه كالأب. وعندنا الإخوة لأم، معروف الإخوة لأم لا يرثون في وجود الإيه؟ قولا واحدا في وجود الأب أو الجد. او الابن او البنت، معروف ان هذه مسألة في الامر في الكلالة، يعني ليس لهم ميراث مع وجود اصل ذكر اب او جد، ولا ليس لهم ميراث مع وجود فرع ذكر او انثى، بنت او ولد، بنت او ابن، لا يرث الاخوة لام. وروي عن عثمان وعائشة، هو المذهب ده برضه، روي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت، وهو من الأئمة مذهب أبي حنيفة. ده القول الأول المرجوح أو الذي ليس عليه جماهير العلماء، عليه من المذاهب الأربعة أبو حنيفة رحمه الله فقط. وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، دول جهابزة في الميراث رضي الله عنه. ذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى أن الإخوة ترث مع الجد، ولا يحجبونهم به، أي لا يحجبون الإخوة به، الإخوة يرثون مع الجد والجد لا يحجبهم، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، مذهب الجمهور. والغريب هو مذهب أيضا أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة. قالوا العلة في توريث الجد مع الإخوة، توريث الإخوة مع الجد، قالوا لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، ولا يوجد لا في نص ولا إجماع ولا قياس. ويقولون ولتساويهم في سبب الاستحقاق. ليه؟ يعني ايه سبب استحقاق الميراث؟ الجد والاخوة متساوون، الاخ والجد يدليان بالاب، الاخ والجد يدليان بالاب، الجد ابوه والاخ ابنه، فالعلاقة مباشرة، يعني ده يرث وده يرث، يدليان بالاب. العلة في الميراث ثابتة للطرفين، للجد ابو الاب وللاخ ابن الاب، نفس يدليان بنفس طريق بطريقة متساوية. يعني انت لما نسألك الجد يبقى قريبك من الدرجة الكام، تقول ايه؟ لا التانية، والاخ لانه الاولى الاب، شرطة كده الاب، انت هو فوق منك الاب ادي درجة خط كده، والاب فوق منه ايه؟ الجد، ادي درجة. طب انت الاخ بقى، انت والاخ العلاقة بينكم مين اللي فيها؟ الاب، الاب مخلفك وخلف اخوك، يبقى كم فرع كم درجة؟ ايضا درجة تانية، انت واخوك درجة تانية، انت وابوك درجة اولى، انت وابنك درجة اولى، ماشي. يقولون ان اولا ما فيش لا نص ولا اجماع ولا قياس. الامر الثاني يتساوون في سبب الاستحقاق، استحقاق الميراث، فالاخ والجد يدليان بالاب، وده المهم، تساووا في الادلاء بالاب، الجد ابوه والاخ ابنه. وقرابة البنوة، ازاي ننقص عن قرابة الابوة؟ ده بالعكس احنا خدنا انها ربما كانت اقوى. فلما كنا بناخد الاب، لما كنا بناخد الاب ميراث الاب، وكان بيبقى فيه ابن، بيبقى مين اقوى العصبة؟ الابن. والاب بنقوله يرث ايه في حالة وجود ابن؟ يرث الثلث فرضا بس، فرضا بس. ليه؟ البنوة العصبة بتاعتها اقوى، يبقى ازاي ما يرثش الجد وما يرثش الاخوة في هذه الحالة؟ فقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى، فإن الابن يسقط تعصيب الأب. الأب في وجود الابن ليس عصبة يرث فرضا، إنما العصبة هو الابن في هذه الحالة. والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم. امسك بقى في المسألة الميراثية، كيف يورث الجد في وجود الإخوة؟ الجد يبقى أخ زيهم، يعد معهم، يرث مثلهم. فإذا كان في أخوات، الأخ بيرث قد الأخت قد إيه؟ الجد كذلك. الجد مع الاخوة كاحدهم على المذهب الصعب اللي احنا رايحين نتكلم فيه ونشرح فيه. اما التاني فانك بتكلم عن الاب، الجد مكان الاب، يبقى زي ما قلنا نفس الشيء على المذهب ده. الاب له ثلاث احوال، يرث بالفرض فقط عند وجود عصبة بنوة، فيرث السدس بالفرض. الجد كده في المذهب الاولاني ده، مش محتاج شرح لانه زي الاب. نمرة اتنين، يرث بالتعصيب فقط حين عدم وجود عصبة غيره، فياخد الباقي تعصيبا خلاص. يا اما يرث بالفرض زائد التعصيب لو كان الفرع الوارث ايه، بنت. خدنا الكلام ده وحافظينه، انا بنعيده علشان لغة الميراث، وبنذكرك ان هذا الامر يحتاج دائما الى مذاكرة، وفي اشياء لابد ان تحفظ، لابد ان تحفظ في المواريث علشان تفضل دائما فاكر. والجد مع الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب، مكتوب او لاب هنا، مكتوب او الاب اللي عنده المشكلة، والجد مع الاخوة او الاب صح، يقصد او الاخوة لاب، ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم في مقاسمتهم المال. جد معه اخوة ثلاث اخوات، نقوله يبقوا اربعة. لو لما هنعرف طرق التوريث فيه طريقة منهم اسمها المقاسمة، يقاسم الاخوة، هنعرف زيه سهلة وان شاء الله هتحفظوه. يقوموا بقى يبقى مثلا جد واخ، نقوله المسألة ايه، اخين، يبقى يورثوا التركة ازاي، بالنص، ده النص وده النص. فالجد هنا مع الاخوة كاحدهم، جد مات وترك جدا واثنين اخوة اشقاء، يبقى المال يتقسم ازاي، على ثلاثة كاحدهم، ياخد ثلث المال. لغاية ما هنعرف المسائل دلوقتي بالتفصيل حالا اهو. في مقاسمتين المال، ده القسمة المعادة، يتعدي مع بعض ويقسموا المال بالتساوي، الذكور والإناث، يبقى الذكر مثل حظ الإنسان. أو ما أبقت الفروض، المسألة اللي ما فيهاش صاحب فرض بسيطة جدا، فيها جد وإخوة، قسم المال عليهم بالتساوي. بس لو في أخت أو اتنين ياخدوا إيه؟ الذكر مثل حظ الإنسان. يبقى ده اسمه مقاسمة المال حين لا يكون هناك أصحاب فروض. أو ما أبقت الفروض، يتم مقاسمة المال برضه بس بعد استيفاء أصحاب الفروض. يعني كأنك بنقول المال اللي هنشتغل فيه مع الجد والإخوة، ادي أصحاب الفروض حقوقهم، أعطي أصحاب الفروض حقوقهم للي عايز لغة عربية فصحى، وما تبقى بعد أصحاب الفروض اعتبره أنت هو المال. في الجد مع الإخوة كأحدهم، قسموا عليهم. فإذا وجد أخوات يبقى للذكر إيه؟ مثل حظ الأنثيين. قلنا العلة أن الإخوة والجد تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث، واضحة؟ فإن لم يكن هناك صاحب فرض، يبقى ناخد الحالة الأولى، اكتب عندك الحالة الأولى، كيف يتم توريث الجد مع الإخوة عند انعدام أصحاب الفروض؟ لا زوج في المسألة، ولا زوجة في المسألة، ولا أم في المسألة، ولا بنت في المسألة، مفيش أصحاب فروض اللي احنا عارفينها، اللي بياخد التمن، واللي بياخد الربع، واللي بياخد النص، واللي بياخد السدس، واللي بياخد التلت، واللي بياخد التلتين، مفيش. حين انعدام أصحاب الفروض فللجد خير أمرين. ايه الاحظ له، ايه الافضل له؟ اما المقاسمة او ثلث جميع المال، ايهما افضل؟ يعني انت رح تمسك القلم كده لما حد يسألك في مسألة جد واخوة وما فيش اصحاب فروض، تقول ايهما افضل للجد؟ لو لو لو لو القسمة هو كاحدهم افضل له، نقسمه المال، خليك معايا ركز. ولو طلعت القسمة مش افضل، ياخد تلت المال، يا ياخد تلت المال. اذا في حال انعدام اصحاب الفروض ميراث الجد لا يقل عن ايه، الثلث. طب انا نعرف ازاي ايهما افضل؟ احل، بس هندي لك قواعد ايه، لو نسيتها يبقى تحل المسألة على الوجه ده، وتحلها على الوجه ده وتشوف ايهما افضل وتجي مجاوب. استعجلش في مسائل الميراث. مثلا هو انا بقول لك ايه، ان كان الاخوه اقل من مثليه، الاخوه اقل من مثليه، هو في اقل من مثليه وفي مثليه وفي اكثر من مثليه. اقل من مثليه يعني جد واخ او جد واخت، يعني مش الضعف، الاخوه اقل من الضعف، اخ واحد مع الجد، يبقى ده ايه؟ اقل من مثليه. او اخ او اخ او اخت مع الجد اقل من مثليه. المقاسمة يقينا افضل، مثل جد واخ. طب جد واخ ايه؟ نص ونص. طب لو اديته تلت المال ايهما افضل؟ بديهيا اهو بداهة، اذا النص افضل. طيب كذلك جد، جد واخت، انت بتتعامل كهو اخ جد واخت، يعني ايه؟ اخ واخت، اخ واخت. يبقى في هذه الحالة المقاسمة افضل للذكر ايه؟ يبقى ياخد التلتين ولا ياخد التلت؟ الذكر مثل حظه الانثى يعني له الثلثان، ولا ياخد التلت؟ اذا انا في اصحاب الفروض، انعدام اصحاب الفروض، بنقول يا اما ياخد، يا اما المقاسمة افضل، ودي دايما بتكون عندك قلة عدد الاخوة. اما لو جد وثلاثة اخوة، لو جد مثلا وثلاثة اخوة بقوا كم اخ كده؟ اربعة. يبقى الجد هياخد الايه؟ الربع. لا هنا لو مقاسمة ياخد الايه؟ طب ولا تلت المال ايهما افضل؟ شفت بقى، كلما زاد عدد الاخوة والاخوات اشقاء او لاب، يقل فرصة الجد في المقاسمة. المقاسمة مش تكون من نصيبه، انا بنتكلم عن في حالة عدم وجود ايه؟ اصحاب فروض. يبقى كل ما قل العدد كلنا. طب لو جد واخين، فتح الله عليك، لو تقاسم معهم هياخد التلت. لو كان لو حصل الاحتمال الثاني تلت المال، يبقى المقاسمة وثلث المال يستويان في المسألة دي، جد واخين. يبقى انا كل ما زاد العدد عن اخين نروح لتلت المال، وكل ما قل العدد عن اخين تبقى اخت ولا اختين ولا جد واخ، يبقى انا بنتكلم على الايه؟ المقاسمة. خلاص؟ طيب اذا ان كانوا اكثر من مثليه فالافضل للجد ثلث المال كله، مفيش اصحاب فروض. ما تقولش بعد اصحاب الفروض بقى لسه ما جناش الفروض، ده المسألة ما فيهاش فروض خالص، ماشيين بقاعدة بسيطة جدا، يا ياخد تلت المال يا المقاسمة، انه الاحظ له، الافضل، الانفع. الانفع في المقاسمة دايما كل ما يقل عدد الايه؟ الاخوة، اللي هو بقى مثليه، اقل من مثليه واكتر من مثليه. فاذا زادت عن مثليه نرجع على طول لتلك المال، ماشي كده. ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض بحال من الاحوال. قال لك لانه اذا كان مع الام، الجد مع الام اخذ مثلي ما تأخذه، الجد مع الام اخذ مثلي ما تأخذه، لان جد وام، الام في هذه الحالة بتاخد الايه؟ الثلث. يبقى الجد ياخد الايه؟ زي الاب ياخد الايه؟ الثلثان. اذا كان مع الام اخذ مثلي ما تأخذه الام، والاخوة لا ينقصون الام عن السدس، فوجب ألا ينقص الجد عن ضعف السدس اللي هو ايه؟ الثلث. هذه العله هنا اللي يعني مش هتفيدك قوي في المساله، بس تبقى انت فاهم جايه ازاي. ادي الاحتمال الاولاني، وضحت دي؟ ان كان الجد مع الاخوه في حاله وجود، في حاله عدم وجود صاحب الفرض، المساله بسيطه جدا. تيجي بقى للمشكله الكبرى لما يكون في ايه؟ وإن كان هناك صاحب فرض فله، أي الجد، خير ثلاثة أمور، بدل ما كانت خير إيه؟ أمرين، يا ثلث المال يا المقاسمة. هنا بقى خير ثلاثة أمور، إما المقاسمة موجودة معنا إيه، وإما ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض. بنقول بندي أصحاب الفروض المال ونمسك الباقي ونعتبره كأنه هو التركة ونقسمه، نقول تلته فأنا هنا بنقول تلت الباقي بعد استيفاء أصحاب الفروض. فبندي أصحاب الفروض حقوقه الأول، أم زوجة زوج كذا، ندي لهم حقوقه، وبعدين نبعدهم من المال ونمسك المال نقول تلت المال. أنا هنا بقى بنسميه مش تلت المال، هنعتبره كأنه تلت المال عشان ما تتلخبطش، إنما هو في الحقيقة تلت الايه؟ الباقي بعد استيفاء أصحاب الفروض. يبقى المقاسمة عندي ثابتة، او تلت الباقي بعد استيفاء اصحاب الفروض، او سدس المال له في ذلك خير الثلاثة امور. وواضح طبعا بالبداهة كل ما يكتر العدد هتتجه لسدس المال، وكل ما يقل العدد عدد الاخوة هتتجه ليه؟ للمقاسمة، وفي النص كده ثلث الباقي. المسائل دي هتشوفها انت، هتشوفها انه الاحسن وانت ماشي وانه افضل له، وتسير في حلك للمسألة على الاتجاه الافضل لما. يبقى نعيد تاني، ان كان هناك صاحب فرض فيورث الجد على النحو التالي: اما المقاسمة او تلت المال بعد استيفاء اصحاب الفروض، او سدس المال كله، ايهما انفع للجد يبقى ياخده. والمسائل هتدربنا دلوقتي على كيفية الايه تصور كل هذا الكلام. بيقول: او الثلث الباقي بعد صاحب الفرض، لان له الثلث مع عدم الفروض. مش احنا قلنا كده في الاحتمال الاولاني الجد له الثلث من احد الخيارين، له الثلث مع عدم الفروض، فما اخذ من الفروض كأنه ذهب من المال، فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث المال. وانت بتحل يصير ثلث الباقي بمنزلة ثلث المال، يبقى كان عندك ثلث الباقي او السدس، خلاص، او سدس جميع المال، ايهما انفع. يبقى يا اما له المقاسمة، يا له ثلث الباقي بعد استيفاء اصحاب الفروض، يا سدس المال، لان الجد لا ينقص عن السدس مع وجود الولد. مش فاكرين؟ الجد مع وجود الولد، بنت او ابن او كده، او بنت ابن، له سدس المال، صح؟ فمع غيره اولى. اذا كان مع الولد لا ينقص عن السدس، يبقى مع الاخوة ينقص اولى. لا ينقص عن السدس. فالجد بحال من الاحوال لا ينقص عن السدس. واذا انت بتستوفي اصحاب الفروض وبتدي كل صاحب فرض حقه، وفي اخوة وجد ما فضلش الا سدس، تعمل ايه؟ تديه للجد، والاخوة يروحوا فين؟ الله يسهل لهم، الله يسهل لهم. ماشي يا ابو اسماعيل؟ الله يسهل لهم. يبقى انت لا، في عدم اصحاب الفروض ما فيش اقل من التلت للجد. في حالة وجود اصحاب الفروض في المسألة ما يقلش عن السدس، وان لم يبقى الا السدس. طب افرض ما بقى اصحاب الفروض خلصهم الفروض بتاعتهم والجد موجود، تعمل ايه؟ انا عايز بقى واحد ده يمتعني كده بالاجابة. اتفضل، الله يفتح عليك. المسألة تعول، نحط له السدس والمسألة ايه؟ تعول. لا يمكن تقول ما فضلوش فلوس، لابد ان يأخذ السدس. حط اصحاب الفروض وهو يصير منهم، في هذه الحالة يصير منهم. انا مش لاقي فلوس عشان ندي الاخوة اللي جايين تحت دول، لا لا لا لا, لا. بنبص للجد هيورث ولا لا؟ هتيجي مسألة بالشكل ده فيها تلتين وفيها سدس، وجاي فيها بعد كده الجد وبعدين الاخوة، ما فاضلش الا السدس ياخده. طب المسألة خلصت والجد ما موجود، ما فيش فلوس، يبقى نديله السدس ولا لا؟ نحط له السدس والمسألة تعول. ولما تيجي تبص لك خد كلهم نقصوا، واحنا خدنا العول يعني ايه؟ اذا تزاحمت الفروض نزود عدد الاسهم فيقل قيمة السهم. فتيجي انت لما تشوف بعد ما وزعت الفلوس مثلا يعني البنت لها النص، تشوف النص كان نص ال 12، لما عدد بقت 15 نص ال 12، لما عدد بقى لقيت ان عدد الاسهم بتاعتها قيمة الاسهم قلت علشان اتخذ منها فلوس راحت لزميلها، واتخذ منه راحت لزميلته، وهكذا يحدث نقص بنسب متساوية حين تزاحم الفروض علشان تزيد عن الواحد صحيح. كسور نص وربع ماشي، نص وربع، ده خد نص وده خدت ربع، يبقى لسه المسألة فيها كسر، وده خد سدس لسه فيها كسر، وده خد كمان سدس، وهكذا لغاية ما تتزاحم الفروض، يبقى لازم المسألة ايه تعول. واحنا الكلام ده كله هناخده دلوقتي ونجربه ونشوف نحله ازاي. فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه تكتب كده أي الجد، وسقط الإخوة مطلقا لاستغراق الفروض التركة، وسقط الإخوة مطلقا لاستغراق الفروض التركة إلا امسك في المشاكل، دخلنا في المشاكل، لا حياه الله ولا بياه، دخلنا في المشاكل. إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية. مسماة بالأكدرية ليه؟ لأنها كدرت أصول زيد، الأصول اللي ماشي عليها العلامة الجهبز زيد بن ثابت، كدرت الأصول اللي هو ماشي عليه. شوف حط عندك بقى، اكتب زوج حد، طبعا نكتبه مش مهم بصبورة طالما احنا بنكتب مع بعض، زوج وأم وأخت وجد، زوج وأم وأخت وجد. الزوج هنا بياخد النص أعلى حاجة، هل في حد مزعله عن النص؟ يحط قدامه نص فرضا. الأم أعلى حاجة لها الثلث، هل في جمع من الإخوة والأخوات؟ هل في، خلي بالك الجد مش بيتعامل كإخوة لكن ما بيتعدش على الأم، يفضل جد وانت بتكلم، فإن كان له إخوة فلأمه إيه؟ السدس. يعني لما تلاقي جد وأخت أو جد وأخ ما تقولش يبقى ده جمع من الإخوة والأخوات، لأن الجد هنا جد برضه، أنت بتعده على الإخوة، لكن ما بينقص الأم من الثلث للسدس، لا يحسب في حكاية الإنقاص دي. فهنا جد في المسألة ومعها أخت، ما نقولش في الحالة دي الأم تبقى السدس، انتبه الأم تاخد ليه السدس، والأخت لها ايه فرضا؟ الأخت لها ايه؟ النصف. الأخت لها نصف، حد لا معاها عصبة ولا اي حاجة خالص. تعال بقى بص كده، الأخت دي أخت شقيقة أو لأب، عشان لازم ما تنفعش الأم هنا، لأن احنا بنتكلم عن الجد والإخوة، يبقى بنتكلم عن الأخوات الأشقاء، الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. طب حط والمسألة فيها جد، سيب الجد دلوقتي. إن المسألة دي من كام؟ من ستة، مش النص والتلت والنص المشترك بتاعهم ستة، حط ستة كده في الدائرة اللي فوق. نص الستة كام بتاع الزوج؟ تلاتة. ونص وتلت الستة بتاع الأم كام؟ اتنين. كويس؟ ونص الأخت كام؟ تلاتة. والجد ياخد هنا ايه؟ السدس اللي هو واحد، مش كده؟ الجد هنا ادينا الجد السدس ليه؟ لأن الجد ما ينفعش، ما فاضلش فلوس بعد للأخت بعد السدس، الجد هنا ايه؟ ما ياخدش أقل من السدس في المسألة، ماشي كده؟ له السدس. السدس واحد، اجمع كده تلاتة واتنين خمسة وتلاتة تمانية، يبقى المسألة ايه؟ عالت اصبحت تسعة. لا عولة، اكتب لا عولة في مسائل الجد والاخوة في غير هذه المسألة. يبقى ادي تكدير اصول زيد، كدرت اصول زيد، عالت، ومش هتلاقي الجد والاخوة في مسألة عالت الا هي. ادي واحد. فرض للاخت مع الجد، احنا الجد هنا قاسمة، انت لسه ما خلصتش حل المسألة، ده احنا ادنا له هنا السدس والنصف معايا وعالت الى تسعة. تعال بقى انت امسك الاربع اسهم اللي الاخت خدتها مع الجد، ولازم تتعامل معاهم، توزع الاربع اسهم على الاثنين للذكر مثله ايه؟ مش ده محش مكون الجد مع الاخوات كده يعتبر اخ بالنسبة لايه؟ للاخت. يبقى تمسك الاربع اسهم بعد كده وتوزعهم على كام؟ ها؟ تلاتة. يبقى المسألة دي لازم تنضرب في كام؟ في تلاتة، عشان عندي انا جد باتنين وعندي اخت بواحد يبقى تلاتة. انا نيجي عامل مبرنص على التلاتة وواحد كده اللي قدامي دلوقتي وكاتب جنبهم اربعة ونضرب المسألة في تلاتة تبقى 27 فوق وتلاتة في تلاتة بتسعة للزوج واتنين في تلاتة بستة للام والاربعة اللي عندي دي اربعة بتنضرب في تلاتة باتناشر ندي تمانية للجد واربعة للاخت. تاني ايوه تاني بس كده كده كده الاول ايه عملنا تطش على المخ كده بحيث ان هو ايه يعني ايه قرب يفهم. تاني المسألة شكل زيها الا البلدي الاكدرية قد ضغط على زيت الاصولة اول حاجة عالت ومفيش في مسائل الجد مع الاخوة يعني استقصوا استقصاء مفيش عولة الا في هذه المسائل. نمرة اثنين الاخت فرض لها مع الجد انت بتتعامل تقول الجد مع الاخت بتقول اخ مع الاخت الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين هتيجي كلها كده انما هنا ايه قال لك الاخت لها النصف. حد يزعلها عن النصف في القواعد بتاعت الاخت؟ لا اثبتنا لها النص ورجعنا قسمنا المال الاسهم عليها هي والجد كما لو كنا بنقسم المال عليها هي واخوها لان قلنا ان الجد في مسائل الاخوة بيعامل معاملة الايه الاخ يبقى احنا فرضنا للاخت النص ورجعنا وللجد السدس ورجعنا خدنا المال بتاعهم وقسمناه للذكر مثل حظ الانثيين يعني كانه اخ مع اخت كانه اخ مع اخت كانهم خدوا الباقي ايه تعصيبا كانهم خدوا الباقي ايه تعصيبا. يبقى المساله دي لابد ان تحفظ كده اسمها الاكدريه. يوصينا او اوصانا الشيخ احمد حطيبة شيخنا الجليل الفاضل ان نحفظ ابيات مساله الاكدريه الابيات من الرحبيه يعني هو اوصانا بحفظ ابيات هذه المساله فاحنا دلوقتي يعني خلينا نفهمها الاول. تاني بنقول الزوج بياخد النص بنقول الام بتاخد التلت بنقول الاخت بتاخد النص بنقول الجد بياخد السدس ده اللي احنا اتعلمناه في قواعد المواريث. بنحط الفروض دي كلها الاصل المسألة ستة جمعنا الانصبة عالت الى ايه الى تسعة راجع تاني زيد عمل ايه مسك المسألة وقال والله لابد نتعامل بقى الجد مع الاخت كأنه اخ مع اخت الاتنين مع بعض كده خدوا اربع اسهم الاتنين مع بعض كده خدوا ايه اربع اسهم لما ضربناها في تلاتة يبقى الاتنين مع بعض خدوا ايه 12 سهم ارجع بقى وزع ال 12 سهم اللي ذكر مثل حظ الانثيين فخد الجد 8 وخدت الاخت 4 تحفظ على هذا الشكل وتفهم بهذه الكيفية. يبقى لماذا سميت بالأقدرية؟ تعالى بقى طبق النظري على العملي لأنها كدرت أصول زيد ازاي أعالها زيد ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غيره فرض للأخت مع الجد ولم يفرض للأخت مع الجد إلا فيها لم يفرض للأخت مع الجد إلا فيها طيب غيره جمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك في اي مسألة اخرى بالمسألة دي بتاخدها وتمشي تروح كده تقول الاكدرية الاكدرية الاكدرية وتحفظها على هذا النحو. او سميت بالاكدرية لتكدير زيد على الاخت نصيبها يديها النص ثم يسترجع بعضه منها وارد يا شيخ محمود ان ده يكون السبب ولا وارد انها غلتت الاخوة غير العرب غلتت يعني نكدت المسألة دي نكدت على الاخت يديها النص يعني انا عندي 27 لو كانت واخدة النص كانت تاخد 13 سهم وشوية خدت 4 يقوم يرجع يقول لها النص وبعدها راح جاي واخد الاسهم تاني خد منها جزء منها واداها لمين للجد فصار الجد عنده اكتر منها ضعفه لانه عومل الجد معامل هو ده مذهب جمهور العلماء هو ده مذهب جمهور العلماء. وقيل انها سميت بالاقدرية لان عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أقدر. آدي المسألة الأكثرية، واللي احنا قلنا إن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، أخذه الجد وسقط الإخوة إلا الأخت الشقيقة في المسألة دي. خد بقى شوف، ما فضلش. المفروض احنا كنا نقول ايه وفقا للقاعدة لما قالك إلا، لو ما فيش إلا كنا نقوله ايه؟ نقوله نص، النص اللي راح للزوج كم سهم؟ ثلاثة. والتلت اللي راح للأم كم سهم؟ اثنين. والمسألة من ستة فضل واحد اللي هو السدس، من اللي ياخده؟ الجد. وتسقط مين؟ الأخت. مش هو ده اللي احنا القاعدة اللي احنا نقوله عليها ليه خد السدس؟ فبيقول هنا من الرجع لك تاني ليزداد فهمك للكلام، من بعد ما انت شرحت لك المسألة ارجع بقى للكلام النظري. قال لك او سدس المال، الجد مع اصحاب الفروض ما يقلش عن ايه؟ عن سدس المال. فان لم يبقى بعد اصحاب الفروض الا السدس في وفي جد موجود، ما هو ما هوش دعوة، ما لكش دعوة بين اصحاب الفروض ولا الجد فيما عدا الجد يعني. فان لم يبقى بعد اصحاب الفروض ما عدا الجد الا السدس اخذه مين؟ وسقط الاخوة. مش احنا قلنا كده يروحوا مع السلامة؟ طب اعمل طبق الكلام ده على ده. هو تم استثناءها ليه؟ الاخت مين يقول اللي ملهاش النصف في القواعد اللي خدناها قبل كده؟ لها النصف ايه فرضا؟ فالمفروض ان احنا كنا نخلي الاخت تحت الجد ونعلي الجد في الترتيب كده ونقوم حاجبين الاخت، وقلنا والله خلص الفلوس، الجد بياخد السدس ما فاضلش حاجة للاخت، فكنا نلغي. ما بقولك وسقط الاخوة، الاخوة التانيين هيسقطهم لانهم عصبة تعصيبا هيسقطوا، وبياخد ما تبقى بعد اصحاب الفروض. الاخت هنا لها ايه؟ لها النص ايه فرضا، لها النص ايه فرضا. فزيد بن ثابت حط لها النصف فرضا، وبعد ما حط لها النصف فرضا مسك الفلوس بتاعتها هي والجد اللي هي واخوها يعني، وراح مقسمهم للذكر مثله ايه حظ الانثيين كحال الجد مع الاخوة، بيعتبر اخ، يبقى هو اخوها ياخد ضعفها، خد 8 وهي خدت 4، يوم يديها فلوس على الورق، وبعدين راح ما ايه مسترجع بعض منها واداها للجد. المسألة دي اسمها الأكدرية ومشهورة جدا عند العلماء. مفهوم كده؟ يبقى ليه ادينا له السدس هنا اللي فاضل؟ ليه ادينا الجد السدس هنا اللي فاضل؟ وبعدين مسكنا اللي عملت لنا المشكلة هي الأخت الشقيقة اللي عملت لزيد. احنا بنشرح الكلام المكتوب المحفوظ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. طيب بقول لك هنا المسألة دي بقى، فللزوج النصف اللي احنا شرحناها، وللأم الثلث، وللجد الثلث، ويفرض للأخت النصف، فتعود المسألة لتسعة. ولم يحجب الأم عن الثلث، لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة، وما فيش هنا وليس هنا ولد ولا إخوة. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما 4/3، لأنه إنما تستحق معه بحكم المقاسمة، لأن القاعدة بتاعت هذا المذهب بتقول كده، الجد مع الإخوة في حال إنه جد وأخت، جد وأخت، قلنا إيه؟ قلنا المقاسمة أفضل ولا لا؟ المقاسمة أفضل لأنها أقل من الإيه؟ من من من الضعف من النسلين، فبالنسبة له أنفع إن هو يقاسمها على هذا النحو. وإنما أعيل لها لئلا تسقط، أعيل لها لئلا تسقط، لأنه لو خد السدس وقلنا خلص المال كانت هتسقط، وليس في الفريضة من يسقطها، ده صاحبة فرض. شايف المشاكل اللي واجهت زيد بن ثابت في حل هذه المسألة؟ فكان بيوفق بين القواعد، القواعد أدت به على هذا النحو رضي الله عنه. يبقى أعيل لها لئلا تسقط، وما فيش إعالة في المسائل الجد إلا فيها، لأن تسقط الأخت إزاي؟ ونحن كل ما بنشوف الأخت بنقول هي لها ليه؟ لها النصف فيه. ما فيش لا بنت ولا الكلام ده، ولا بنت ابن، في أخت شقيقة يبقى لها إيه؟ إحنا متعودين على كده، على النصف. لكن لازم نطبق قواعد الجد مع الإخوة بعد ذلك في توزيع الأسهم على النحو المقاسمة، الجد بياخد سهمين والأخت بتاخد سهم. طب أنت هنا بيقول ولو كان مكانها اخ لسقط لانه عصب بنفسه. حط بقى المسألة دي، هو مش كاتب المسألة هنا بس انا عايزك تحطها عندك. هي نفس المسألة، زوج وام واخ وجد، زوج وام وجد واخ، خليها كده عشان تبقى سهل عليه، زوج وام وجد واخ. الزوج له ايه؟ النصف، والام لها ايه؟ الثلث، مش كده؟ يبقى المسألة من كام؟ من ستة، نص الستة ثلاثة وتلت الستة اتنين، يتفضل واحد ياخدوا الجد. احنا قلنا اهو لان الواحد هنا يعتبر الايه؟ السدس، ده الحد الادنى، ياخدوا الجد. فضل ايه للاخ؟ بالسلامة، لانه بياخد الباقي عصبة. يعني الاخ اللي زعلان بين، خليك معايا، جد هياخد الباقي السدس، والاخ ما خدش حاجة، الاخ ما خدش حاجة. هي كده العصبة، العصبة اشكالها انها بتارس ما تبقى بعد ايه؟ بعد اصحاب الفروض. فاذا لم يتبقى شيء العصبة ما بتاخدش، العصبة ما بتاخدش. يبقى هنا لو كان مكانه اخ، ليه الاخت بقى ما تعملش وسقطت؟ لان الاخت اصلا من اصحاب الفروض ولها النصف فرضا وفقا للقواعد. فزيد رضي الله عنه بيورينا القواعد وطبقها، وبعدين لما جاي يقسم المال كأنه راح معاملة خاصة، اصحاب الفروض خدتوا فلوسكم مع السلامة. فاضل ايه؟ فاضل عندنا 12 سهم بعد ما عالت المسألة 27، مع السلامة اصحاب الفضل، كله مصبوع بصوت. تعالي بقى انت لك قواعد خاصة، ده اخ، الجد ده اخ بالنسبة لك، فله ضعف ما تأخذينه. يتقسم المال على ثلاثة، هو ياخد سهمين، يعني ياخد جزئين من ثلاثة وانت تاخدي، هو ياخد تلتين وانت تاخدي التلت. يبقى احنا طبقنا الكلام بتاع ايه؟ عند وجود اصحاب فروض ادي كل صاحب فرض حقه، واعتبر انه ذهب هذا المال من التركة بتاع الفروض، ماشي؟ ولم يبقى عندك، واللي باقي عندك هو المال اللي هتديه للجد والاخوة، اعتبره هو المال اللي عندك. فهنا الاخت خدت التلت والجد خد الايه؟ الثلثان، ماشي يا جماعة؟ وضحت؟ فتصح من 27 للزوج 9 وللام 6 وللاخت 4 وللجد 8. المسألة دي بقى بيتقال عنها ايه؟ شوف من اعجب ما يكون المسألة دي، يقال ايه؟ 4 ورثوا مال الميت، اخذ احدهم ثلث المال، اللي هو مين؟ الزوج. 9 من 27 تكتب ولا لا شيء؟ اخذ 9 من 27، خد التلت، اخذ احدهم ثلث المال، والثاني اخذ ثلث الباقي، اللي هي الام. 9 من 27 18، هي خدت 6، والثالث اخذ ثلث الباقي، اللي هو 6 و 9 15 من 27 12، خد تلت ال 12 4، والرابع اخذ الباقي اللي هو الجد. مسألة عجيبة، يقال كده 4 ورثوا مال الميت، اخذ احدهم ثلثه، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي، ماشي كده؟ وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب، أنت متعود لما يبقى مسألة فيها أخ شقيق وفيها أخ لأب، متعود أن مين بيحجب مين؟ الأخ الشقيق بيحجب الأخ الأب لأنه أقرب منه، عصبة أقرب من عصبة، مش كده؟ معايا ولا أنت زعلان؟ طب والله ما أنا عايز أزعلك، أنا مش عايز أزعلك، نجيب لك شاي؟ طب قول لي بس زعلان ليه؟ مبسوط يعني؟ طيب. مبسوط بدليل انك بتضحك اهو. طيب اذا اجتمع مع الشقيق ولد الاب يتعدى على الجد عشان ينقصه، يتعدى على الجد لكن ما يورث، يتعدى على الجد، انت ما يشغلكش يورث ولا لا، علشان انت تشوف ايه الحظ للجد، تقول والله يتقسم البن بينهم، وتحد تجيب الاخ الاب مع الاخ الشقيق، وتقول هو يعني مثلا جد واخ شقيق واب، انا بجيب لك مساله نظريه اهي، جد واخ شقيق واب، ما فيش اصحاب فروض، المال يتقسم ازاي؟ الجد ياخد ايه؟ ها؟ الجد والاخ الشقيق والاخ الاب، مش جد مع الاخوة اهو. قسم المال تقسمه ازاي؟ هياخد التلت، مش احنا بنقوله هو زي الاخ زي كاحدهم، يتعدى عليه يبقى ياخد الثلث. وتيجي وانت بتوزع بقى تقول الثلث للجد والثلثين لمين؟ للشقيق. ما انا عايز اوضحها لك ان الاخ الاب اتعدى على الجد رغم انه محجوب. وصلت؟ يبقى انت بقى في الحالة دي بتشوف اخوة اشقاء واخوة الاب، ما تزعلش. الاول فك مشكلة الجد ده كله بيتعدى على الجد. هما ثلاثة وفي نفس الوقت هما ثلاثة جد واخ شقيق واخ الاب، ثلاثة كأنهم ثلاثة اخوة. قلنا في المسألة دي يا المقاسمة يا تلت المال، هنا بيستوي المقاسمة مع تلت المال، فبتدي الجد التلت وتجريح بقى مد ده تلت وده تلت. لا، تدي ازاي الاخ الاب التلت في وجود الاخ الشقيق؟ الاخ الشقيق بيحجب مين؟ الاخ الاب. يبقى الاخ الشقيق خد التلتين، الاخ الاب ما خدش حاجة. فايدته ايه؟ اضرب مين؟ بالجد، لانه هو لو كان ما بيتعدش على الجد كان الجد خد ايه؟ النصف. بيتعد. لازم تفهم القواعد دي، لازم تكون فاهمها وحافظها، لازم تكون فاهمها وحافظها. فاذا اجتمع مع الشقيق ولد الاب عده على الجد ان احتاج لعده، عده على الجد ان احتاج، لان الجد والد. فاذا حجبه، اذا حجب الجد اخوان وارثان حجب نقصان، يعني اكتب مفيش حجب، مفيش الاخوان ما بيحجبوش حجب بتاع ده حرمان، حجب نقصان، جاز ان يحجبه اخ وارث واخ غير وارث اللي هو الاخ الاب، مثل الام. احنا مش بنقول وفان كان له اخوة في الامية السدس، قلنا ساعتها الاخوة دول فاهم بنعدوهم كده اخوات اشقاء، اخوة اشقاء او اخوة لاب او اخوة لام من جميع الاصناف. لكن لما تيجي توزع بقى بيتعدوا على الام بينزلوها للسدس، لكن لما بتيجي تورث منهم من ياخذ ومنهم من لا ياخذ، منهم من ياخذ ومنهم من لا ياخذ، فنفس الشيء. ولان ولد الاب يحجبونه نقصانا اذا انفردوا، فكذلك مع غيرهم كالام، بخلاف ولد الام فان الجد يحجبهم بلا خلاف، لان الجد بالنسبة لأولاد الا الاخوة الام ايه؟ اصل. والاخوة الام لا يرثون في وجود لا اصل ولا فرع. ماشي كده؟ ثم يأخذ الشقيق الثلثان اللي حسائلينها ما حصل لولد الاب لانه اقوى تعصيبا منه فلا يرث معه شيئا، كما لو انفرد عن الجد، المسألة اللي خدناها، فيأخذ الشقيق كل المال. لو انفرد عن الجد، يعني ما فيش جد، مسألة في اخ شقيق واخ الاب، زعلك الجد في ايه؟ هتدي الفلوس لمين؟ المال يروح فين؟ للاخ الشقيق. طب تولد الجد، نقول والله دول ثلاثة، خد التلت، نجي مدين التلتين لمين؟ للاخ الشقيق. لانه لو ما فيش الجد خالص اللي احنا عاملينه اخ، ده الاخ الشقيق اصلا خد كل المال. لو جد واخ اي بالظبط، اخي جد ما فيش اسحاب فروض، يبقى المقاسمة هنا افضل حاجة لانه اقل من المثلين. جد، واحنا قلناها في الاول، جد واخ شقيق، يبقى كأنه اخ شقيق واخ شقيق. الجد له النصف والاخ الشقيق النصف، والنصف هنا اكبر من تلت المال، لانه في حالة عدم فروض يا ياخد يا يقاسم يا ياخد تلت المال، فده افضله من تلت المال. صح ولا لا؟ ماشي. ايه؟ لا يوزر الجد ومات وترك اخ شقيق، دي المسألة ايه؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ها اخذوا المال كل عاص الاخ الشقيق عاصب بنفسه وليس لها الا هو. ماتت وتركت اخ شقيق كما لو كانت ماتت وتركت ابنا واخ شقيق. ها الابن ياخد ايه والاخ الشقيق خدش حاجه يروح لا عشا ما يلاقيش ما نجد يروح ماشي كده. يبقى انت بتشوف العصبة ترس المال كله اللي مزعلة اخونا الفاضل ياخد ترس المال كله في بعض الاحيان وما يرس حاجة في بعض الاحيان اخر. ويبقى المسألة فيها اخ لام ومسألة فيها اقوى منه من حيث التصور وبيبقى هو صاحب فرض ومعاه اصحاب فروض تزاحموا خلصوا المال ما فضلش للعصبة حاجة. هذا حكم مين؟ هذا حكم من؟ حكم الله عز وجل. هذا حكم الله. لان بعض الناس بتتدخل في الازمنة بتاعتنا دي وبيورثوا على مزاجهم تعال بقى هنا في مسألة اسمها عشري الزيديات الاربع هنا ثم ياخذ الشقيق ما حصل لولد الاب خلاص لانه اقوى فلا يسمعه شيء كما لو انفرض عن خلاص الا ان يكون الشقيق اختا واحدة. نقول الكلام من اوله الشيخ عباس قلنا فمن مات عن جد واخ لابوين واخ لاب الجد ياخذ الثلث والاخ لابوين اللي هو الشقيق بياخذ الباقي والاخ لاب ما ياخذش حاجه ماشي الا ان يكون الشقيق اختا. يعني كان المساله فيها جد اكتب بقى لنا مش مكتوبه هنا كان المساله فيها جد وشقيقه واخ لاب يبقى بدل ما كان جد وشقيق واخ لاب الجد خد التلت والشقيق خد التلتين وتعدي الاخ لاب على الجد عشان يخليه ثلث المال والاخ لاب ما خدش حاجه. طب حط المساله دي بقى جد وخلي بدل الشقيق شقيقه والاخ لاب الاخ لاب يصير هنا ايه ياخد الباقي تعصيبا صح ولا لا؟ لان الجد والشقيق والاخ الاب والشقيقه والاخ الاب المساله دي بقت سهمين للجد وسهمين للاخ الاب يبقى اربعه والشقيقه لها ايه سهم يبقى خمسه. كان اصل المساله منين؟ من خمسه. راس المساله من خمسه مش بنقول هو بيحسب اخ يبقى كان المساله جد يبقى كانه اخ شقيق واخ لاب وشقيق وقلنا الاخ الاب بيتعدى على مين؟ بيتعدى على الجد يبقى اتنين سهمين للجد ونص سهم واحد للشقيق يبقى ثلاثة واخ لاب اتنين يبقوا خمسة فرأس المسألة خمسة الجد ياخد منهم اتنين اكتب قدام الجد اتنين خلاص احنا عدناهم اهو عديناهم عشان ندي الجد حقه. الشقيقة لها النصف مش احنا عارفين كده جد وشقيقة واخ الاب الشقيقة هنا لها النصف نصف الخمسة كام؟ اتنين ونصف والباقي تعصيبا يروح للاخ المين؟ لاب. في عصبة في المسألة غير الاخ لاب ياخد الباقي تعصيب. ما هو الاول كان محروم هو محروم لما كان الشقيقة شقيق الشقيق كان العصبة الشقيقة خلاص العصبة هنا مين؟ الاخ الاب. الاخ الاب ياخد الباقي فاضل الباقي قد ايه؟ نص. الكسور هنا عشان تتظبط تنضرب في كام؟ في اتنين يبقى اتنين في خمسة بعشرة الجد ياخد منهم اربعة والشقيقة تاخد خمسة والاخ الاب ياخد واحد. دي اسمها العشرية عشرية زيد. ما احنا قلنا الزيديات الاربع اول واحدة منهم العشرية جد وشقيقة واخ لاب المسألة من خمسة الجد اتنين الشقيق الجد اتنين لانه بنعده لما نعده نقول الجد اتنين ليه لانهم اتنين وشقيقة تلاتة واخ لاب اتنين الذكر باتنين مش كده المقاسمة اهي الذكر باتنين والشقيقة والانثى بواحد يبقى اتنين واتنين اربعة واحد خمسة يبقى المسألة اصلها من خمسة هو خد اتنين والشقيقة نرجع نديها بقى النص اتنين ونص والاخ الاب ياخد الباقي تعصيبا. دي اسمها العشرية. فصار للجد 4 من 10 وللشقيقة 5 من 10 وللاخ الاب 1. دي المسألة العشرية بتاعت زيد الاولى. في بقى العشرينية، عشرينية زيد، المسألة هتبقى من 20، عبارة عن جد. اكتب جد، ارسمها على هيئة مسألة كده، جد وشقيقة واختان لاب. الجد ب2 والشقيقة ب1 3 والاختين لاب وكل واحدة ب1 يبقوا ايه؟ 5، مش كده برضو؟ يبقى زي المسألة الاولى، حط 5، الجد له 2، الشقيقة اكتب قدامها النص، تاخد النص، يبقى 2.5، والاختان لاب ياخدوا الباقي عبارة عن نص. المسألة دي لو انت ضربتها في 2 هتبقى النص بتاع الاختين لاب يبقى 1، الواحد ما يتقسمش على 2، يبقى تضرب في ايه على طول وتريح نفسك؟ في 4، تضرب في 4. فعلشان كده اسمها عشرينية زيد. يبقى 5 لما تضربها في 4 ب20، الجد تضربه 2 في 4 ب8، و2.5 في 4 يبقى ب10، 8 و10 18، اتفضل 2، كل اخت تاخد سهم. وضحت يا اخوانا ولا حد عنده سؤال؟ ما حدش يبقى مش فاهم ويستحي من السؤال وما يطلعش مش فاهم ابدا باذن الله. اسال ونقف معاك ان شاء الله نستغرق الحصه كلها عشان تفهم. اصل انت ما بتكتبش. طيب ما انت لو بتكتب هتبقى يعني مبسوط اكتر من كده. العشرينية قصدك؟ العشرية اللي قبلها؟ اللي قبلها قلنا جد وشقيقة. العشرية برضو؟ انت عايز العشرية؟ ده العشرينية اصعب. العشرية عبارة عن ايه؟ جد وشقيقة واخ الاب. المسألة دي العاصب فيها مين؟ اللي هياخد الباقي تعصيبا. اتفقنا؟ طيب احنا عايزين نقول الجد هنشوف انه الانفع للجد. عرفنا ان الانفع للجد المقاسمة. الانفع للجد الايه؟ المقاسمة. الجد له سهمين في المسألة دي. الجد له سهم، مش احنا بنعد الجد، بنقوله جد واخ واخ فبنسميهم 3. ليه ما بنقولوش 2 و2 4 و2 6؟ لان ما فيش حد له ضعف حد، متساويين. يعني بنقول لو مات وترك جد واخ بنقول المساله من 2 الراس بتاعها، ده 1 وده 1، ده النص وده نص. طب لو ترك جد واخين سواء كانوا شقيقين او لاب بنقول يبقوا 3، يبقى المساله من 3، 1 و1 و1. طب قلنا لو ترك جد واخ واخت بنقوله 5 بقى، 2 و2 4 والاخت 5، لان الذكر له مثل ايه؟ حظ الانثى. اضطرينا ان احنا نديلها 1 ونخلي الذكر الجد والاخ كل واحد ب2. هنا نفس الشيء، جد وشقيقه واخ لاب. الجد هنا قلنا ب2 والشقيقه ب1 يبقوا 3 والاخ لاب ب2 زي الجد يبقوا ب5. يبقى المساله راسها ايه؟ 5، صح؟ الجد ياخد كم من 5؟ 2. والشقيقه بنديها نص المال، صح؟ نص الخمسة كام؟ الباقي تعصيبا يروح للاخ الاب، يعني ايه؟ نص. طب انا لو ضربت في 2 نتخلص من القصور على طول. اضرب في 2، 2 في 5 بكام؟ ب10. الجد ياخد 4. 2.5 في 2 بكام؟ ب5، صح؟ 2.5 في 2 بكام؟ ب5، رقم صحيح. ها؟ من اين ايه؟ اخذت هذا 2 من اخ الاب وشقيقة، هذا 2 يعني؟ لا ما قلتش كده. اخذت 2 على اللي ضربت على 5، اخذته من الكسور. انا عايز اتخلص من الكسور. اتخلص من الكسور بس. يعني المسألة دي سيبها كده 2 و2.5 ونص، بس هي ما تسمتش خمسية زايد. زايد لا، احنا بنقوله في مسائل الميراث لازم تتخلص منين؟ من الكسور، تتخلص من الكسور. انا معايا 2 و2.5 ايه الرقم اللي انا لو ضربته في رأس المسألة ونضربه في السهام يديني ارقام صحيحة؟ إيه هات لي انت رقم غير الاثنين وانا تحت امر، عمري ما هنزعلك يعني. ها الشقيقة ما هي لها نص، تعال انت احنا بنعد ده على الجد بس عشان نقول ان له سهمين مش كده، سهمين ومن رأس المسألة خلاص. نرجع بقى للقواعد التوريث، الشقيقة لها ايه؟ لها النصف فرضا، فرضا. وبنقول قواعد التوريث الباقي للأخ لأب، الباقي للأخ لأب. المسألة بتاعت الأكدرية اللي خدنا في فلوس الشقيقة بعد ما فرضنا لها ووزعناها انساها بقى خلاص، لأن لا نظير لذلك في غيره. يعني الحمد لله ما فيش الا المسألة دي، احنا خدناها في قواعدنا اللي احنا عارفين ماشي. الجد احنا في الحالة دي بنعده وبنقول هو بسهمين من الخمسة خلاص. نجي للشقيقة بقى لها النصف بالضبط كده، والباقي تعصيبا. لا مش هنقول الاخ الاب ياخد سهمين زي الجد، مين اللي قال كده؟ ده احنا بنعتبره كواحد منهم مع اتباع قواعد الايه المورس. يبقى شقيقة لها النصف اتنين خلاص، وضحت كده اللي كانت مزعلاكم. لما اضربها في اتنين انا بنصحح القصور بس، فبقت عبارة عن 10 رأس المسألة، 4 للجد، 5 للشقيقة، و1 للأخ لأب. مش معقولة يبقى 4 للجد وتبقى 2 للشقيقة عشان هي النصف، تبقى 6 والأخ لأب ياخد 4 يبقى 10. لا ما تتحلش كده، لا الأخت الشقيقة لها ليه؟ لها النصف. لما هنا بقى ما بنسحبش منها النصف وموزعينه زي الأكترية، الأكترية دي لها أوضاع أخرى خالص خلاص. العشرينية بقى زي العشرية بالضبط، بس المسألة جات بدل ما هي يبقى جد وشقيقة، بدل ما هو أخ لأب بقت أختين لأب. يعني في الحالة دي بنقول الجد اتنين، الجد اتنين والشقيقة 1 3 وكل أخت 1 يبقى 5، فهي 5 زي اللي فاتت بالضبط. الجد له 2، نطبق بقى قواعد الميراث، النصف للشقيقة يبقى كام؟ والباقي للأختين لأب يبقى كام؟ نص خلاص. هنا بقى تتخلص من الكسر، لو ضربت في 2 هتبقى الجد 4 واتنين في اتنين ونص بيبقوا 5 ماشي، بس النص بتاع الاختين لأب لو ضربته في 2 يبقى ايه؟ 1. هترجع تاني تقسمه نص ونص، يبقى تضرب في 4 تتخلص من الكسر. اهي بقت كده 4 زي ما انت شايف. تعالى بقى لحاجة مهمة جدا، وقفات قديم وقت قديم الدرس ساعة و5. طيب بس يعني يبقى ربع ساعة عشان خاطر يعني فاضل مسألتين، مختصرة زيد وتسعينية زيد. سميت مختصرة زيد، هي عبارة عن أم وجد وشقيقة وأخ وأخت الأب، يعني أخ لأب وأخت الأب، يعني أخ لأب وأخت لأب. يبقى أم جد شقيقة أخ لأب وأخت لأب. هنا الأم لها كام؟ عشان في جمع من الإخوة والأخوات لها السدس صح؟ يبقى المسألة رأسها حط كده في الأول كده على طول، مسألة يبقى مخرجها من 6. الأم تاخد كام من 6؟ 1. يتبقى 5 أسهم تتقسم على إيه؟ الجد 2 والشقيقة 1 يبقى 3 والأخ لأب 2 يبقى 5 والأخت لأب يبقى 6. 5 أسهم يتقسموا على 6، يبقى نضرب المسألة في كام؟ في 6 عشان نتخلص من الكسر. يبقى تعمل بقى أنت جدول تاني وتحط 6 فوق الستة اللي انت عاملها دي، تحط فوق كده في 6 معناها انك تضرب في 6، يبقى صارت المسألة سهامها كام؟ 36. الام لها 6 ويتفضل 30 بيتقسموا على 6 صح؟ يعني 5 للسهم ماشي؟ يتفضل 30 بيتقسموا على 6 يبقى 5 للسهم. الجد له منهم قد ايه عشان نحل مشكلته؟ 2. يبقى 10. 2 في 5 بكام؟ ب 10. 6 و 10 16. خلاص. الاخت لها النصف قواعد الميراث. يبقى انا صاحب الفرض، الام بتتخلص منه الاول، وبعدين بتعتبر طبق اللي احنا قلناه، بتعتبر بعد ما اديت صاحب الفرض المال كانه التركه كلها من غير صاحب الفرض، عشان ايه؟ تشوف ازاي الجد بيتعامل مع الاخوه. بنقوله الجد باثنين والشقيقه واحد. انا بنعد الاخوات عليه العد بس باثنين، والشقيقه بواحد 3، والاخ الاب 2 5، والاخت الاب 1 يبقى 6. يبقى انا فاضل 5 اسهم بنقسمه على 6، يبقى المساله لازم اضربها في 6. يبقى 36 36. الجد خد منهم كام؟ 10. يبقى الام 6 اهي انضربت في 6، الواحد انضرب في 6، والجد خد 10. خلصنا من الجد. ارجع لقواعد الايه؟ التوريث. الشقيقه لها ايه؟ النصف. نصف 36 كام؟ 18. اجمع كده 6 و10 16 و18 34. يتفضل سهمين على 3، يبقى نضرب المسألة في كام؟ ال 36 تنضرب في كام؟ سهمين يتقسموا على 3 يا اخوانا، مش هيبقى في كسر، يبقى نضرب في 3. يبقى ال 36 في 3 بعد كام؟ 108. ماشي معايا؟ مخرج المسألة بقى 108. الأم بقى لها كام؟ 18، ضربنا في 3 مش كده؟ والجد كام؟ 30. والشقيقة كام؟ 54. 3 في 18. والاثنين في 3 ب6. الأخ ياخد، الأب ياخد 4، والأخت الأب بتاخد 2. خلاص كده؟ بص كده للمسألة. يبقى عندي 18 و30 و54 و4 و2. بالله عليك مش كلها تقبل القسم على 2؟ ردها زيد مرة أخرى وسام. اختصرت زيد. ليه مختصرت زيد؟ بعد ما خلاها من 108 رجعها تاني ل 54. اكتب ال 108 بقت 54، ال 18 بقت 9، ال 30 بقت 15، ال 54 بقى 27، ال 4 بقى 2، الأخت الأب الاثنين بقت 1. الجد خد كام؟ 15. 15 من 54 مش في النهاية الجد خد تلت الباقي؟ فصارت المقاسمة وتلت الباقي يستويان في حق الجد. مش احنا كنا مقاسمة من الأول؟ وطلع في النهاية خد تلت المال. إذا اشتغلت معاها على تلت المال هيديك النتيجة دي، وإذا اشتغلت معاها على المقاسمة هيديك النتيجة دي. وضحت ولا نعيد تاني؟ لا تاني. أنا اللي عايز نعيد تاني أقول. بالله عليكم مش في متعة في المواريث؟ بالله عليكم شيخ، أخويا الفاضل الحبيب. متعة، بس أنت ما تزعلش مع المواريث. أنت لازم تبقى عارف القواعد، لأنك أنت يعني المسائل دي يمكن عمرك في حياتك ما هتواجه مختصرة زيد، هتشوف تسعينية زيد. مختصرة زيد ليه مختصرة؟ كانت 108، لازم تيجي معاها 108، ما تجيش إلا كده. وبعدين راح مرجعها زيد بن ثابت، ما خدش بكالوريوس تجارة ولا هندسة ولا دخل علوم، ولا دخل علوم قسم رياضة رضي الله عنه. بعد ما توزع اصحاب الفروض تمسك الجد مع الاخوة وتعد الاخوة عليه عشان تشوف نصيبه. هو دايما باتنين زي لا، عشان دخل فيها اناث بقى نصيبه باتنين، لكن لو كان ذكور يبقى واحد واحد واحد زي ما قلنا. هنا بقى فيه دايما اخت الاب واخت شقيقة، فبنعدهم الاخت واحد والسهم ودي مش دي تذكر مش هو مع الاخوة كده؟ مش لما تيجي انت تدي المال للاخوة، واحد مات وترك اخوة واخوات، بتعمل ايه؟ مش للذكر مثل حظ الانثيين. انت زعلان ليه؟ ما انت لازم تبقى فاهم دايما انك حاسب الجد كاخ. فبتقول سهمين، بعد ما تديله السهمين وتطلع سهامه ترجع للقواعد بقى. الشقيقة لها النصف، والاخ الاب ياخد الباقي، والكلام ده ما يزعلكش في حاجة. زعلك في ايه؟ وانت لازم ان انت راح تذكر الكلام ده. وبعدين احنا شيوخنا ما كانوش بيسيبونا بيحفظونا واحنا قاعدين كده، انا انا انا طريقتي انا كده حفظك وانت قاعد، انا عايزك تطلع ولا تذاكر ولا حاجه، تطلع فاهم. شيوخنا كانوا بالاشاره كده، وبعدين انت بقى كمل كمل، انت تروح تتعب بقى يطلع لك كله في دماغك. مش عارف والله ده كله بيطلع في التصوير، انا مش مهتم بالتصوير خالص، بس كله زعل زعل حد يطلع كله في الدماغ. الشيوخ كان يعني الشيخ احمد طيبه كان قليل الكلام كثير الفائده. احنا بقى هنا بنعيد ونزيد علشان انا حاسس بالوجوه، الوجه اللي عايز ياخد حبايه ايه بيسموها، مش هايل اللي بتفوق دي، بنبقى عارف الوش الفايق من الوش اللي عايز يفوق. انا لو معايا يعني ديك بلدي كده مشوي كنت اديتهولك يروق. خلاص يا اخوانا تاني بقى. طيب تسعينية زايد هتوضح، تسعينية زايد اللي اخر حاجة بقى، تسعينية زايد. نعم يا حبيبي. ها لا ما قلناش لا ما قلناش كده، ياخد سهمان مش سهمان، انا بقول ياخد وحدتين والواحده تاخد وحده، لكن هو في الاسهم بنقوله ايه، في الاسهم بنقوله ايه، الجد هنا لما انت بقت ستة، خلاص ستة من من من من من 36 يصدر كام، 30 انت بتقسمها وحدتين للجد، ووحده للشقيق، ووحدتين للاخ لاب، ووحده للاخت والاب. يبقى انت بتقسم ال 30 على الجد وحدتين، الجد له ضعف، انا سميتها سهام، بس هي اصلا الضعف يعني، فانك انك بتاخد العدد بالعدد الاقل، الشقيقه لها واحد والشقيق والذكر له ايه اثنين، فبتقول اثنين للجد واثنين للاخ الاب، وانا اديت الاثنين للجد بس، اثنين للجد واثنين للاخ الاب ادي اربعة، والشقيقة واحد ادي خمسة، والاخت الاب ستة، 30 بتتقسم على ستة. يبقى في هذه الحالة الوحدة بكام اللي هتاخدها الاخت الاب؟ بخمسة. الجد وحدتين ياخد كام؟ 10. ادي وضحت؟ واضح. طيب تسعينية زايد اخر حاجة، هي عبارة عن ام وجد وشقيقة وأخوان لأب وأخت لأب، هي مكتوبة وأخوان وأخت لأب، يعني إيه؟ أخوان لأب وأخت لأب، أخوان لأب وأخت لأب كده، وأنت مغمض كده الأخوين للأب والأخت لأب بياخدوا الباقي إيه؟ تعصيبا. قواعد بس إحنا دايما بنبدأ من فوق، الأم لها السدس لان في جمع من الاخوه والاخوات، يبقى المساله على طول وانت تريح نفسك من ستة، الام لها واحد، مش هي صاحبه الفرد الموجود في المساله، يبقى انا بنتعامل مع الباقي بقى على انه المساله مساله جد واخوه واخوات. بنقوله الجد هنا الذكر بنديله دايما اثنين، بنقوله اثنين للجد، الشقيقه كام؟ واحد، يبقى ثلاثه، والاخوين لاب اتنين واتنين يبقى سبعة، والاخت الاب تبقى كام؟ تمانية. يبقى اتنين الام ستة ادي واحد. المسألة النفعة اللي تنفع هنا في المسألة التسعينية زايد، الاحظ معلش عشان هو بنجيبه احنا من الاخر، الاحظ هو مش المقاسمة انما تلت الباقي، الافضل هو تلت الباقي، تلت الباقي. طيب الباقي كام؟ خمسة، تلته يعني تبقى، يبقى الجد ياخد كام؟ خمسة على ثلاثة، الجد ياخد كام؟ خمسة على ثلاثة. الشقيقة لها ايه فرضا؟ النصف، نصف الستة كام؟ ثلاثة. قبل ما قبل ونقول له دايما الاخوين لاب والاخت الاب ياخدوا الباقي، خليهم ياخدوا الباقي كمان في الركنة دي، قول الباقي ليه؟ علشان الاول نتخلصوا من الكسر، نتخلصوا من الكسر نضربوا الستة، المسألة كلها في كام؟ في ثلاثة، مش هو بياخد خمسة على ثلاثة؟ مش قلنا الجد تاني هرجع للتاني، هذه المسألة مش احنا قلنا في حالة وجود اصحاب الفروض، يا المقاسمة يا تلت الباقي يا سدس المال تلت الباقي هو الافضل. بدل ما تجرب بقى، ما احنا هي محلولة قدامنا نظري، بس انا بنحلها لكم على طريقة كيفية حل المسائل. ماشي، الام لها سدس، يبقى المسألة من ستة الام واحد، ده صاحب الفرض اللي انا بنديله فرضه، والباقي بنتصرف معاه جد والاخو. الباقي له تلت الباقي، الباقي قد ايه؟ خمسة. خمسة في تلت يعني خمسة على ثلاثة، خمسة واحد بخمسة على ثلاثة، بحط خمسة على ثلاثة في قدام الجد، خمسة على ثلاثة. الشقيقة لها النصف فرضا، فبتاخد ثلاثة، ثلاثة من الستة، نصف الستة، والباقي للأخوين والأخت الأب. أنا مش عارف هم هيتفضلهم ولا لا، فبقول الباقي وخلاص. نيجي بقى تيجي عامل في تفريعة تانية، تقول ستة في ثلاثة بكام؟ بنضرب في ثلاثة للتخلص من الكسر. الستة في ثلاثة بتمنتاشر، الواحد في ثلاثة بثلاثة، الخمسة على ثلاثة في ثلاثة، يبقى تخلصت من ثلاثة بقى بخمسة، لأن الخمسة على ثلاثة في ثلاثة صحيحة، تبقى ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، على ثلاثة فيها الكام؟ فيها الخمسة، بتوع الحساب. الثلاثة بتاعت الشقيقة اضربها في ثلاثة تسعة، عد بقى، ثلاثة وخمسة ثمانية وتسعة سبعتاشر، يتفضل سهم واحد، السهم هيتقسم على ايه؟ اتنين على خمسة، فتح الله عليك. اضرب التمنتاشر في خمسة بقت كام؟ بتسعين، عرفت بقى تسعين زيد. والثلاثة في خمسة بقت بكام؟ بخمستاشر. والخمسة في خمسة بقت بكام؟ بخمسة وعشرين. والتسعة في خمسة بقت بكام؟ بخمسة واربعين. والواحد لما ضربته بخمسة بتدي اربعة للاخين، كل واحد اتنين، وواحد للاخت. يبقى انا بنفضل نتخلص من الكسور لغاية ما نلاقي اقل واحد خد حاجة صحيحة، ما ياخدش نص ولا ياخد ربع ولا الكلام ده. ماشي كده، دي اسمها تسعينية زايد. الجد خد خمسة وعشرين سهم من تسعين. لو كنت انت عملت مقاسمة، تعالى بقى عشان تعرف هو افضل، انت بقى اختبر القواعد انت حافظها. انت عرفت اهو ان حلتها، هو خد خمسة وعشرين من تسعين، تعالى امسك بقى، سيب الخمستاشر بتاعة الام، وقول ادي خمسة وعشرين وخمسة واربعين سبعين، وخمسة اربعة وواحد خمسة وسبعين. خمسة وسبعين بيتقسموا على الجد اتنين والشقيقة تلاتة، يبقى بالنسبة للجد، الجد اتنين والشقيقة تلاتة، تلاتة واتنين خمسة، واتنين سبعة، والاخت تمانية. خمسة وسبعين على تمانية فيها الكام؟ فيها التسعة وكسر، تسعة وربع. تسعة وربع ولا ياخد خمسة وعشرين؟ طب لو ادانا له سدس المال، سدس التسعين كام؟ ولا خمسة وعشرين؟ يبقى اذا انا طبقته لما انا وصلت، لان تلت الباقي خدت من هنا. انت راجل هتمسك الكشكول بتاعك، الاجنده بتاعتك، وترسم وتشتغل بذهنك بقى، هو ده احسن ولا ده احسن ولا ده احسن. يعني تستطيع انك تحلها بكل الانواع الحل، عشان تعرف ان ثلث الباقي كان افضل له. المقاسمه ليه المقاسمه مش حلوه معاه؟ لان عدد الاخوه ايه؟ كتير. شايف انت شقيقه واتنين اخ لاب واخت لاب، العدد كبير، فالمقاسمة تضره. وسدس المال هو اقل حاجة، سدس المال هو اقل حاجة، خلاص. يبقى هنا ثلث الباقي طلع هو افضل حاجة بالنسبة له. اكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.